انت عارفة يعني ايه واحد عنده فرخة وحيدة؟ يعني زي واحد عنده مثلا 100,000 جنيه في البنك ويعمل لك عزومة ويبقى بلا مليم. يعني صفة رابعة او خمسة كما تسميها الخبث او الدهاء، بس الدهاء مش شرير، الدهاء طيب، الدهاء للغرض منه عدم اظهار ما يفكر فيه، لانه الاستعمار الطويل له والقهر الطويل اللي تعرض له علمه انه يخبي انفعالاته ويخبي مشاريعه ويخبي اراءه ولا يظهرها لاحد اطلاقا. يعني في حاجات كثيرة حقيقة في الشخصية المصرية. طب نقدر يقول يا فندم ان الصفات دي اللي حضرتك قلت عليها في الشخصية المصرية معظمها موجودة في الدكتور يوسف ادريس ككاتب مصري اصيل؟ ما في شك ان موجوده بنسب مضبوطه. يعني دكتور يوسف ادريس، يعني حبك وارتباطك للقريه اللي يعني اللي في اعتقادك انها هي التعبير الحقيقي او الواجهه الحقيقيه لمصر، نقدر نقول انه ارتباطك بيها بيتمثل تمثيل عملي في انك دايما تروح للقرية، دايما تختلط بالريف المصري، دايما يعني تدرس او تعيش مع نماذج حقيقية من الريف؟ انا عايز اقول لحضرتك الحاجة الحقيقة، يعني انا تعلمت حب الريف للأسف مش من مصر. يعني انا بسافر برا كتير جدا، وفي اوروبا، في امريكا، في اسيا، في افريقيا، في كله. هناك ما بيسموش بيسموها لا كامباني او الريف او يروح في الغابة او في البتاع، انما هو اساسا قدرة ومحاولة للاتصال الكوني بالطبيعة. وانا لما جيت هنا فعلا يعني ابتديت احس، انا كنت من زمان بروح القرية وبتسائل كل شهر ضروري لازم اروح مرة على الاقل مرة في الشهر الا ما يكون اكثر. بقيت اسال انا اشمعنى يعني هذا الاصرار؟ هل هو نوع من الوفاء للقريه؟ هل لاني اشوف مثلا والدتي الحاجه ومش عارف ايه، اقعد اشوف خالاتي وحاجات زي كده، ولا ان انا فعلا عايز اروح لسبب اخر؟ اكتشفت فعلا انه حين يذهب الانسان الى الريف كانه بيخلع ملابسه وبيستحم في احضان الطبيعه، لانه ما فيش عمارات ضخمه، ما فيش دخان، ما فيش كل الحوائق، ما فيش الضجة الشديدة دي، ففعلا بيجد نفسه هو والخضرة والنجوم والليل والهواء والأكسجين والإحساس الكامل بأنه هو الوحيد البشري في وسط هذا الديكور الطبيعي. المسألة دي ما تصوريش قد ايه بتريح الأعصاب، لدرجة ان انا لما كنت في باريس كانوا الناس ما يكادوا، مش بقى حتى الناس اللي اصلهم الريف، الناس بتوع باريس نفسهم بتوع المدينه، يعني بتوع المدينه ما يكاد ينتهي عمل يوم الجمعه، لان عندهم بياخدوا السبت والحد اجازه، حتى يعني كانهم مثلا على موعد خطير الشأن مع الطبيعه يجروا جري على الريف. ولا انسى ابدا البنت بتاعه الاستقبال في الفندق اللي كنت نازل فيه، لما نزلت انا يوم السبت وكان عندهم السبت والحد والاثنين كان اجازه قوميه، فلقيتها بتعيط فعلا، افتكرت في مأساة يعني شخصيه او حاجه، قلت لها مالك بتاع؟ قال تصور 3 ايام انا هتحرم فيهم من اني اروح زي بيت الناس. معناها بتروح كل اسبوع يعني؟ معناها بتروح كل اسبوع. دكتور يوسف ادريس، احنا قلنا ان حضرتك يعني عشت في القريه لمده 8 سنوات فقط، بعد كده انتقلت للقاهره او لبعض المدن المصريه بسبب ايه؟ ليه يعني ليه سبت القريه وعشت في المدينه؟ انا والدي كان اخصائي في زراعه يعني. فكان بينتقل يعني، بعد كده عشت في دمياط في شمال الدلتا، عشت في المنصورة، عشت في الزقازيق، عشت شوية في الفيوم، شوية في البحيرة، يعني كان هو كل ما يتنقل في بلد بياخدني معاه طبعا، وبلتحق بالمدارس، ولذلك التحقت بمدارس كتير جدا. دي كانت في المرحله بقى الابتدائيه والثانويه. الثانويه بمعنى صح. طب هو يعني لو اسال حضرتك انت كطفل يعني كنت بتتميز بايه؟ كنت يعني بتحب اشياء اكتر او بتاخد بالك من اشياء زمايلك الاخرين ما بياخدوش بالهم؟ عندك حاجات مهمه اقرانك الاطفال الاشياء دي مش مهمه؟ بتحب تقرا؟ بتحب طب يعني ايه تكويناتك النفسيه وانت طفل صغير؟ يعني عشان اكون صريح معاك، انا كنت طفل غلبان جدا. بمعنى ايه؟ يعني ما كانش عليا ما يسمى الان او ما بيفخر به الاباء والامهات بعلامات النبوغ ولا حاجه من دي. يعني لا انا حد ذكاء ولا سريع البديهه ولا اي حاجه. انطوائي، اتامل الاشياء كثيرا جدا، غارق تماما في احلام اليقظه، وخصوصا اني في معظم الحالات كنت اروح المدرسه ماشي مسافه طويله حوالي 5-6 كيلو، فكنت بقطعهم في نوع من حلم يقظه طويل جدا، وكانت الاشياء تسرني بقدر ما تسير فيا من احلام يقظه، مش بقدر ما هي جميله او حلوه. يعني لسه احلام اليقظه دي موجوده عند حضرتك لغايه الان؟ بس الحقيقه يعني للاسف طبعا الواحد لما كبر وابتدى يحقق الاحلام لقى انه ان تحقيق الاحلام فيه متعه، وتقريبا يعني حقق حاجات عمره ما حلم بها حتى. مثلا يعني انا عمري ما كنت اتصور ان هكون كاتب مثلا، او اذا كنت كاتب ان انا يعني هقدر اكتب حاجات تقدر تاثر في الاخرين، هذا التاثير اللي بلمسه ده. فطبعا في تحقيق هذه الاشياء متعه، بس لا يمكن. حسيت بمتعة مع كثرة المتعة اللي الواحد حس بها في حياته تعادل ما كنت أحسه من متعة أحلام اليقظة. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.